بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في هذا المجلس، وما زلنا في الباب الذي فيه ما يقوله إذا اضطجع. وهذا من رحمة الله تعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لنا جميع الأعمال التي تستحب لنا لأجل أن نسعد في الدنيا وفي الآخرة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله، وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا إلى الترتيب، قدم مسلم وقدم بعده أبا داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، وهذا يذهب إليه كثير من الناس. طبعا نحن بحمد الله اتخذنا لأنفسنا طريقة، وهو أن التخريج يكون على الوفيات، لأن التخريج الذي يكون على الوفيات يمنع من الاضطراب، وفيه فوائد أخرى. أغلب الناس هكذا تقدم، ولذلك قدم الترمذي على النسائي. لكن لما نرجع إلى الذهبي، قال في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب الصور أو محمد بن السائب الكلبي، هذا من محفوظ القديم، يقول انحطت رتبة جامع أبي عيسى الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. فالشيعة هم يختلفون في التقديم والتأخير. أما لو اتخذنا طريقة وفيات فهي لا تختلف بحمد الله تعالى. يقول هنا عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، أي إذا انصرف إلى فراشه. وانظر إلى التعبير هنا بأوى، وذلك الإنسان يأوي إلى فراشه لأنه يحتاج إلى الفراش ويحتاج إلى النوم، وحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والنوم وخروج الفضلات هذه تدل على نقص الإنسان وحاجته إلى ألطاف ربه. اللهم رب السماوات ورب الأرض، يعني يا الله يا من أنت رب السماوات، والرب هنا السماوات والأرض هي لله تعالى خلقا وملكا وعبيدا وتدبيرا. ولذلك عظيم هذه المخلوقات يدل على عظمة الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، ورب الأرض ورب العرش العظيم. طبعا هنا السماوات جمعت والأرض لم تجمع، وهي أيضا سبعة، ولكن باعتبار نحن نستفيد من الأرض التي نحن عليها. ربنا ورب كل شيء، فربنا جل جلاله وربنا الذي يربنا ويغذينا بالنعم سبحانه وتعالى، وهو خالقنا وهو مالكنا. فارق الحب والنوى، طبعا جاء في بعض النسخ الخطية خالق الحب والنوى، وهذا تصحيف ظاهر كما قال بعض المحققين لهذا الكتاب، باعتبار أننا نرجع إلى المصادر التي أخرجت الحديث. ولذلك الذي يحقق ويجد نص منقول ويجد اختلاف النسخ يرجع إلى النصوص التي هي المنقولة منها، فيرجع إلى صحيح مسلم، إلى سنن أبي داود، إلى جامع الترمذي، إلى سنن النسائي، إلى سنن ابن ماجه، وهكذا حتى تكون هذه معينة للمحقق في تحقيقه. إذن فارق الحب والنوى، فربنا جل جلاله فارقها، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فربنا جل جلاله أنزل هذه الكتب فيها موعظة للناس وفيها هداية ونور. فالسعيد من اهتدى بهدى الله، والشقي من ضل عن صراط الله المستقيم. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. الجميع ربنا جل جلاله آخذ بناصيتهم، فالمرء يستعيذ بالله تعالى من شر المخلوقات أجمعين. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين. الدين شديد، لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، عافانا الله وإياكم من الدين، واغننا من الفقر. ولكن الفقر شديد جدا، والإنسان يعني حينما يفتقر تشق عليه الأمور وتصعب عليه الأشياء. وذلك هذا الدعاء من الأدعية العظيمة من أجل أن الإنسان يكون باله ساكنا في أمر الدنيا، لأن الإنسان إذا غلب عليه الدين وغلب عليه الفقر ربما يقصر في الحقوق الملقاة على عاتقه. ولذا حق الوالدين وحق الزوجة وحق الولد، هذه من الأشياء المهمة أن الإنسان يؤدي حق الله تعالى فيها. وفي رواية أبي داود اقضي عني الدين واغنني من الفقر، باعتبار أن الدعاء السابق جاء بصيغة الجمع، وفي رواية أبي داود جاء بصيغة الإفراد. ولكن الإنسان يدعو بهذا وبهذا، وغالب دعاء الإنسان يجعله عاما حتى يعم المسلمين. وهذا باب عظيم من أبواب الثواب، أن الإنسان حينما يدعو للمؤمنين يؤجر أجرا عظيما على عدد المؤمنين. يقول وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث تقدم والإسناد ليس بصحيح كما اجتهد النووي علينا وعليه رحمة الله، والشيخ شعيب علينا وعليه رحمة الله أيضا يعني صحح الحديث في تعليقه على سنن أبي داود معتمدا على تصحيح النووي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. إذا الحديث في سنن أبي داود، وأحاديث سنن أبي داود كثيرة التي نقلها النووي علينا وعليه رحمة الله. يقول وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. وهذا الطعام فيه لذة وفيه غذاء، ونحتاجه كل يوم، لا نستغني عن الطعام ولا عن الشراب، فنحن لا نستغني عن نعم الله تعالى. وكفانا وآوانا، فربنا جل جلاله هو الذي كفانا المؤذيات، وهو الذي دفع عنا الفقر، وهو الذي دفع عنا المجاعة، وهو الذي أغنانا، فعلينا أن نخضع له، علينا أن نخضع له ونذل له وأن نطبق أوامره وأن نحذر المعصية. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، تجد الكثير والعياذ بالله يعني قد لا يجدون. والإنسان إذا نظر إلى من هو أدنى منه ذكر نعم الله وخضع لله سبحانه وتعالى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طبعا الحديث في صحيح مسلم، لكن العلماء أحيانا يذكرون هذا من باب الاستئناس. وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود، طبعا هنا حكم عليه بالحسن والحديث قوي يعني يرقى إلى الصحة، عن أبي الأزهر ويقال أبو زهير الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني، ومعنى أخسئ أي أبعده واطرده خاسرا، وفك رهاني، أي اعف عني واغفر لي ذنوبي. فربنا قال كل نفس بما كسبت رهينة، قال كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. فالنفوس محبوسة بأي شيء؟ بذنوبها. نعم. واجعلني في النبي الأعلى. طبعا هو سيشرح هذا بنفسه، أنه قال النبي بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء، النبي. قال وروينا عن الإمام أبي سليمان حمد، طبعا حمد وليس حمد، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال النبي القوم المجتمعون في مجلس، ومثله النادي، وجمعه أندية. قال يريد بالنبي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة، أي أن الإنسان يكون في صلاح وفلاح وطاعة. وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. طبعا هذا الحديث عن حسنه قوم وصححه آخرون، وهو حديث قوي. ولذا من وظائف سورة قل يا أيها الكافرون قراءة هذه السورة عند النوم، لأن فيها تحقيق الإخلاص لله تعالى، ففيها وظائف، وأنها رقية، وأنها تقرأ في السنة القبلية الفجر والسنة البعدية المغرب، وتقرأ في الوتر وهكذا. وفي مسند أبي يعلى الموصلي، طبعا بعض المحققين ذكر أنه لم يرد هذا، لم يجده. وأبو يعلى له مسند صغير طبع في دار التأصيل، وله مسند وسط طبع بتحقيق حسين سليم أسد، وله مسند كبير لما يطبع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا، في إسناده جبار بن المغلس والحجاج بن تميم الخزرجي، ووجدت ابن النووي لو أنه لم يأتي به، والحديث السابق يكفي عنه. ولا نقول هذا يتقوى بالسابق لشدة ضعف هذا. يقول وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن عرباض بن سارية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات. طبعا المسبحات هي الحديد والحشر والصف والجمع والتغابن والأعلى، ويدخل فيها الإسراء أيضا، ولكن نقل عن بعض التابعين هكذا سماها وهكذا رتبها من غير ذكر الإسراء قبل أن يرقد. قل كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. قال الترمذي حديث حسن. طبعا هو ضعيف في إسناده بقية بن الوليد. يقول وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال الترمذي حديث حسن. نعم. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي. طبعا من علي أي أنعم علي وأكرمني بإعطياته، والذي من علي فأفضل، أي من علي بمنن كثيرة، والذي أعطاني فأجزل أي أكثر، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. طبعا النار هي أعظم ما استعاذ به المستعيذون لشدتها، والإنسان عليه أن لا ينساها، بل على المرء أن يتفكر في جهومتها وعميق عقرها. وربنا قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالعذاب شديد بين يدي الله، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجتهد في إصلاح الآخرين حتى لا يقعوا في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز الناس حتى لا يسقطوا في النار كما تتساقط الفراش في النار. يقول طبعا هذا الحديث قوي. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، طبعا هذا مكان فيه رمل كثير، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا حديث ضعيف في إسناد عطية العوفي، وفي الخبر اختلاف أيضا. وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، وهو صحيح كما قال، عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله تعالى. الحديث هذا حديث صحيح، وينبغي على الإنسان أن لا يفوته هذا الدعاء وهذا الذكر، وهو استعاذة من عظيم الاستعاذة، وفيه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول: ورويناه أيضا في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم روايتنا له عن صحيح مسلم في باب ما يقال عند الصباح والمساء. ثم قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، وقال: إن مت شهيدا، أو قال: من أهل الجنة. طبعا هذا الحديث ضعيف، ولكن قال الحافظ ابن حجر: غريب وسنده ضعيف جدا. ووددت من الإمام النووي أنه لو لم يأتي بذلك، فلو جرد الكتاب من الضعيف وجعله خاصا بالصحيح لكان أولى وأحسن وأجدر. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.